صلاة الفجر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أردت إدراك التكبيرة الأولى بمسجدنا، فكان الإمام قد شرع في القراءة، فذهبت إلى مسجد آخر يتأخر، ولكن إمامه فيه من البدع، من بدع التبليغ والإخوان والخروج. هذه المسألة الأمر الأول فيها في خصوص وقت الصلاة، وحقيقة أن عامة الصلوات الخمس لا تؤذن في ميقاتها المعروف شرعا، وإنما تؤذن في ميقاتها المأخوذ من الفلك بدون ضبط. وقد يتراوح هذا بين تقديم وتأخير، فصلاة الفجر مقدمة على ميقاتها الشرعي في حدود ربع ساعة أو ثلث، كما ذكر غير واحد في مصر والجزيرة والشام، وكما يرى الإنسان بعينه. وكذا صلاة المغرب مقدمة مؤخرة عن موعدها نحو 5 دقائق وقد تزيد. المهم أن التقديم عن موعد هذا يعرض الصلاة في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة المغرب، يعرضها لأن تقع في غير ميقاتها. فمن صلى الصلاة لغير وقتها تبكيرا قد يخاطب بإعادة الصلاة في هذه الصلاة المذكورة. فهذا هو الأمر الأول. نعم، لو أن الحي ليس فيه إلا مسجد واحد وصلى الصلوات المذكورة لغير ميقاتها، فهو مخاطب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء الذين يصلون الصلاة لغير ميقاتها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلي معهم ثم صلي صلاة لميقاتها. فهذا في صيان في تقديم وتأخير، إذا أخروها يصلي ثم يصلي معهم، إذا قدموها يصلي معهم ثم يصلي صلاة لميقاتها. الأمر الثاني فضل إدراك التكبيرة الأولى وفرض ذلك. أما فضله ففضل عظيم، قد ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أدرك التكبيرة الأولى 40 يوما فكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والفرض في ذلك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع المسلمين: أتسمع النداء؟ قال: أجب. وفيما عرف عن السلف من أن إدراك التكبيرة من أن إهمال إدراك التكبيرة الأولى يعرض المرأة للخسران، حتى قيل: إذا رأيت الرجل يتهاون بإدراك تكبيرة الصلاة فلا تعتدن به، فاغسل يديك منه. يعني هذه علامة خسران بين. الأمر الثالث، هل يشرع ترك المسجد لتمر به لهذا الغرض؟ يعني أنت الآن نزلت من بيتك لتصلي، فوجدت المسجد القريب أقرب المساجد إليك قد أقيمت فيه الصلاة وشرع الإمام في القراءة. هناك مسجد يتأخر عنه أبعد منه، فماذا تصنع؟ أولا إدراك التكبيرة الأولى، هل هو هذا ملحق بالأمر السابق، هل إدراك التكبيرة الأولى بأن تكون خلف الإمام حينما يكبر فتكبر، أو هو إدراك تكبير إدراك الصلاة ما لم يكبر تكبيرة التي تليها؟ يعني بطريقة الأوضح، هل يعد من أدرك الرجل مدركا للتكبيرة الأولى للصلاة إذا دخل في الصلاة وقبل أن يكبر الإمام التكبيرة التي بعد تكبيرة الإحرام هي تكبيرة الركوع؟ هذا قول، هذا قول يعني لا بأس به، لكنه لا يكون مدركا للتكبيرة الأولى إدراكا تاما إلا أن يدركها خلف الإمام فيكبر، إذا كبر فكبره، هذا هو التمام. أما إذا أدرك الإمام ولم يكبر التكبيرة التالية لتكبير الركوع فهو نوع إدراك. فنعود إلى مسألتنا، الأمر الثالث، هل يشرع ترك المسجد تمر به لهذا الغرض، تركه لتدرك مسجدا يتأخر لم تقم به الصلاة بعد أو لما تقم به الصلاة؟ الحقيقة أن هذا لا يجوز، الحقيقة أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فالنداء يحبس، مجرد أن تسمع النداء بالصلاة، المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فالذي يجب عليك أن تجيب أقرب المساجد إليك، هذه السنة في كل الصلوات. أما صلاة الجمعة فالسنة فيها أن تصلي في المسجد الأكبر الأقدم، وغالبا ما يكون هو الأبعد، غالبا نحن قد يكون مثلا جار المسجد الكبير، المسجد الأقدم والأكبر، لأن الجمعة سبيلها أن تقام في أكبر المساجد وأقدمها في البلدة، لا في كل مسجد يصلى فيه الصلوات، كما ذكرت في كتاب غرائب الأحكام. وقال الحسن رحمه الله: الإقامة تحبس، يعني إذا سمعت الإقامة في المسجد فلا ينبغي لك أن تذهب وتروح إلى أي أمر كان أو إلى أي عمل كان، فمررت بالمسجد أو مسلمان أنتما ما منعكم أن تصلي معنا، مررت بالمسجد وجب لك وجب عليك أن تدخل فتصلي معهم. أما تتبع المساجد في حال فوات الصلاة، يعني أنت مررت المسجد القريب وقد سمعت الإمام يقول السلام عليكم السلام عليكم، هذا نعم تذهب إلى مسجد آخر، هذا فيه باب في المصنف في هذا الأمر أن تذهب إلى المسجد، لكن طالما بقي من الصلاة شيء حتى ولو كان قبل السلام فوجب عليك أن تدخل في المسجد الأقرب. الأمر الرابع وهو مسألة الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق أو المشتبه في ماله وحاله. هذا أمر معلوم، ولكن بشرط ألا يفضي ذلك إلى ترك الجماعة إذا تماما، وإلى الصلاة في البيت أو تحري أو الصلاة في المسجد لكن بعد انتهاء الجماعة. وهذا اتفاق عند أهل السنة في إدراك الجماعة والصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق. إذا كان الأمر الآخر إذا كان الأمر الآخر هو عدم الصلاة جماعة تصلي خلف حتى لو كان ذلك المبتدع قد وصل ببدعته إلى الكفر تكون بدعة كفرية كالتجهمي والقبورية ونحوها فتصلي خلفه وتعيد الجمعة والجماعة لكن لا بد أن تصلي خلفه. وسئل أحمد رحمه الله قال الرجل يا أبا عبد الله إمام المسجد الذي يصلي فيه مبتدع قال لا تصلي خلفه. قال الرجل أصلي في بيتي قال أفي البادية أنت يعني اذهب إلى مسجد آخر. وكان أحمد رحمه الله يتعدى المسجد القريب الذي يصلي فيه عمه إماما إلى المسجد الأبعد لأن عمه قد قبل جائزة السلطان وفي هذه المسألة خلاف معروف عند أهل العلم. لكن مع مراعاة الشيء السابق أن تكون قد صلاته قد قيمت وفي تعدي المسجد وقد أقيمت الصلاة إذا كان المسجد فيه بدعة أو نوع فسق مخالفة للسنة تعدي المسجد في هذه الحالة المسجد الأسلام حتى وإن كانت الصلاة قد أقيمت فيه بحث جيد. وأما خصوص مسألتنا وهو أن المسجد الأبعد إمامه الذي يتأخر إمامه مبتدع فلا يجوز أن يصنع هذا بل يصلي وإن تأخر ويجرون هذا إلى الأمر الخامس وهو أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هو كان ينبغي أن يكون كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السعيد من وعظ بغيره أنه يوعظ أن يوعظ بغيره ممن لم يدرك التكبيرة لكن إذا وعظ بنفسه فلا يلدغ مرتين من جحر واحد فاتته التكبيرة هذه المرة لا تفوته المرة الأخرى لأن السنة أن يجيب المؤذن من سمع المؤذن يقول كما يقول المؤذن هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول المؤذن حي على الصلاة فمجرد أن يستمع الأذان ينبغي أن يكون أن يشرع في الاستعداد للصلاة ولا يتكاسل وينزل إذا كان المسجد بعيدا ينزل فورا بل وقد تيسرت السبل بالساعات التي لا تكاد تفارق الإنسان في يده كما في الحال في زماننا أو في جيبه وعلى حائطه فيتعلم بها مواقيت الصلاة ويستعد للصلاة قبل الأذان وينبغي أن تكون هناك مدة بين الأذان والإقامة كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الأكل من أكله والمعتصم من حاجته وما بين كل أذانين صلاة فينبغي أن يجعل بين الأذان والإقامة وقت يكفي للوضوء وقضاء الحاجة وإدراك الجماعة كما هي السنة والله المستعان.